إذا أحرم رجل بالعمرة وقصده التمتع ثم خرج بعد العمرة إلى جدة أو خارج الميقات، فهل يعتبر متمتعا إذا رجع وكمل حجة؟ الصواب أنه لا يخرج هذا التمتع إذا دخل مكة متمتعا بعد رمضان محرما بالعمرة وقصده الحج، ثم بعد فراغ العمرة خرج إلى الطائف أو إلى جدة لبعض الحاجات. الصواب انه يبقى على تمتعه. وقال بعض اهل العلم انه اذا خرج مسافه قصر ورجع بالحج محرما فانه يكون بذلك قد نغر تمتعه ويكون مفردا. اذا رجع من الميقات من مسافه القصر من السير مثلا او من غير من المواقيت القيام بالحج صار مفردا. هذا قاله جماعه من اهل العلم، والاقرب ان شاء الله والاظهر انه بهذه التصرفات بين الحج والعمره لا يكون مفردا، بل يبقى على تمتعه إلا إذا رجع إلى بلاده. إذا رجع إلى بلاده ثم جاء بحج مفرد فإنه يكون مفيدا ولا دم عليه. يرى هذا عمر وابنه رضي الله عنهما وقول عامة العلم.